فنحن كلنا مسافرون وسائرون، وكل ساعة تمضي علينا تقربنا إلى القبر. الإنسان عبارة عن أيام تمر عليه، فكلما ذهب يوم قربه إلى الآخرة، والقبر هو أول منازل الآخرة، فيجب أن يكون القبر معمورا، وأول ما يسأل عنه بعد من أعماله لقبره الصلاة، فإن صلحت كما مضى نظر في بقية أعماله، وإلا ما ينظر.